لما نراود ولما نشكي لا طحت الدمع اليوم العين غادي تبكي اليوم على هذاك اللي سمح في لود الفلوس غادي نحكي اسمع بنادم الفلوس ديرها في الجيب ما ديرهاش في الكليب سمحتي بديت لود زوج دري صرف لك جبت لك هاد الصور غير باش عرف الفلوس ماشي كل شيء لك كانت حياتك ضاحكه غتولي مع بزاف الشيء سمحتي بناسك ووالديك نكرتي وعلى حبابك تكبرتي نسيتي شكون جابك للدنيا وشكون صبر عليك حتى نتايا كبرتي على ود الفلوس سمحتي بديك وليتي نصراني مبقيتيش واحد منا وليتي براني الاحباب احسن حاجه فهمتي فرطتي عشتي دور طمعتي انت خدتي قرار وخا في الاصل ماشي نتايا اللي قررتي الدنيا ينعذبوها مع البلش فيها بنادم تابع الفلوس تعلق قلبه بيها وعلاش الدنيا ريتي بنادم من سدينو بليتي وخا ما ديماش انتي عميتي عينو الدنيا ينعذبوها مع البلش فيها بنادم تابع الفلوس تعلق قلبه بيها وعلاش الدنيا ريتي بنادم من سدينو بليتي وخا ما ديماش انتي عميتي عينو العين تدمع هاد الزمان ولا يخلع الدنيا الغدارة خلات بنادم منها ما يشبع كي اللي عناتو تقبل في سدينو نساتو باع المفاتن الشهوة الرزق وحلاوته دارت ما بغات في بنادم ركبة تهبال كون على بال كل حاجة وليها كيال الحق يتقال ما بقى ما يعجب بالحال بالدال الوقت وزمن هذا سير حالة جي حال الدنيا ينعلبوها كل غر ماله شف فضحك ليها فراس وقال شكون بحاله نساته أصله تسلخ من جلده وفصله غروه الدراهم كاع اللي بحاله فراس محصله كل اللي حالته كراف نسب المرة والديه الفقر ماشي عيب تحلو على الدنيا عينيه باب وحلم يعيش مخنوق فلوس تحقق حلمه ورضى يعيش من جلده مسلوب الدنيا ينعذبوها مع البلش فيها بنادم تابع الفلوس تعلق قلبه بيها وعلاش الدنيا ريتي بنادم من سدينو بليتي وخا ما ديماش انتي عميتي عينو الدنيا ينعذبوها مع البلش فيها بنادم تابع الفلوس تعلق قلبه بيها وعلاش الدنيا ريتي بنادم من سدينو بليتي وخا ما ديماش انتي عميتي عينو فريمو الفلوس فات الوقت تدير بنادم قيمة اللي ما عندوش الفلوس حارتين عليك مثل فهيمة ماتشي كل شي ما بغيتش تندم وتقلي حنا ليك مات تلقى الكرون وداز والوقت عليك فات الدنيا صعيبة وبنادم قالها متعب في والو جروح عميقة كلها وهم وكلها وحالو اللي قلبه هشيش يعيش تدرج لي ساجد واليد ما بيدا حيلة فاتس تيدير الواحد